الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتصفية النية، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، تقوى الله سبحانه وتعالى، اليقين مع الصبر، الدنو والإنصات للمعلم وشكره، والزم التواضع، اختيار العالم الناصح، على أن الإنسان الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من العلم أنه يبذله ويعلمه، إقبالك على أهم العلوم الأهم فالأهم، علينا وعليكم بالعمل بالعلم، التفرق في الدين يسبب الضعف، أنت بحاجة أيها الطالب أيضا أن تعتصم بحبل الله جميعا، احذر أيها الطالب مجالسة أهل الأهواء والشبهات، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم.